جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوب السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحة البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. هذا هو المجلس التاسع من مجالس إسماع شرح الأربعين النووية المسمى بقواعد أو الضوابط القواعد العلمية من شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 و600. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى إتمام هذا الكتاب لما فيه من فوائد جمة وقواعد وضوابط جديرة بالمسلم وبالخصوص بطلاب العلم الوقوف عليها. إذن فقول المؤلف رحمه الله عز وجل بعد هذه المقدمة، قوله رحمه الله: وأسأله، أي من السؤال، أي أطلبه. والسؤال أيها الأفاضل لا يسأل إلا الغني، لذلك ما أحوجنا إلى النظر في مثل هذه العبارات وتفهمها، بل ومعرفة ما يتعلق بمعانيها. لذلك فالذي يسأل هو صاحب الشأن، فمتى أردت شيئا فما ينبغي عليك أخي الكريم إلا أن تطرق الباب. لذلك المتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أن السؤال فيه على قسمين، حينما تجد قوله سبحانه وتعالى مثلا: ويسألونك عن المحيض، يقولش قل هو أذى، أي قل لهم يا محمد هو أذى، دائما كان الواسطة. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، أي قل لهم العفو. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهكذا، لما تقول قل إلا وحدة في القرآن وحدة. وإذا سألك عبادي عني إيش الجواب مباشرة؟ فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك إيش ما هو الشرط؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك فالحياة الطيبة، فالحياة المطلوبة هي حياة الاستجابة. إذا قال سبحانه وتعالى من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن الحياة الطيبة، الحياة المطلوبة معاشر الإخوان الفضلاء، هي حياة الاستجابة. أن تستجيب لله بمعنى أن تستجيب لكتابه، أي أن تلتزم أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تستجيب لرسول الله، أي أن تستجيب لسنته وأن تلزم ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك دائما أن تلزم هذا الطريق لأنه هو الطريق الموصل، والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء يقول صاحب القواعد والأصول. إذن فأنت من خلال هذه الكلمة وأسأله، فهذا عالم وإمام من أئمة المسلمين ومع ذلك يعلمنا كيف ينبغي للإنسان حتى في المسائل الدنيوية أيها الإخوة أيها الأفاضل. فحينما تضيق بالإنسان الضائقة فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا سألت الله عز وجل يوشك أن يفتح عليك وأن يفتح الباب وأن تستفيد. لكن إذا لم تسأله فإنه يغضب عليك. في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. والعكس البشر الآن إن أكثرت عليه يمكن يمكن يمشي معك مرة جوج ثلاثة مرة سيدي بارك ديما دق سيدي ما كاين يرانا شوف شوف وهكذا. لكن ربك أخي الكريم إذا لم تسأله فإنه يغضب عليك، فما عليك أخي الكريم إلا أن تتوجه إليه وأن تسأله، فإنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأسأله أي من السؤال أي أطلبه، وأسأله المزيد أي الزيادة، وأسأله المزيد أي الزيادة، واللام عوض عن المضاف إليه أي أسأله مزيد نعمه. وهذا طبيعة البشر أيها الأفاضل، فالإنسان دائما يسأل وهو يسأل الكريم سبحانه وتعالى. لذلك لا اللهم لا غنى لنا عن فضلك، اللهم زدنا ولا تنقصنا. إذن فالمؤلف رحمه الله تعالى يسأل المزيد من فضله، فالله عز وجل تفضل به. ويكفيه أننا الآن نقرأ متونه ومؤلفاته ونترحم عليه، هذا كله فضل ونعم منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك رحمه الله تعالى فكان يسأل المزيد. وهذه طبيعة البشر، فإن البشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، ما لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت في رواية أمضيت، ويتوب الله على من تاب. لذلك جاء في الحديث الآخر في الصحيح ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذن فما دام الإنسان في الحياة فإنه يسأل الله عز وجل ويسأله من فضله بل ويسأله مزيد نعمه. وقوله وأسأله المزيد من فضله، والفضل لغة كما مر هو ضد النقص، والإفضال الإحسان، الإفضال الإحسان، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهو العطاء عن اختيار لا عن إيجاب، فهو العطاء عن اختيار لا عن إيجاب. فالله سبحانه وتعالى لا مكره له، فهو سبحانه وتعالى لا مكره له، وإنما يعطي تفضلا منه على دا من أنت ودا منعت. فهذا قد يمن الله عز وجل عليه وهذا قد يمنعه، كل ذلك بتقديره سبحانه عز وجل، وهذا لا ينبغي ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. إذن فالعطاء عن اختيار لا عن إيجاب خلافا للحكماء، لأن الناس في هذه القضية على قسمين، قسم هم الحكماء والفلاسفة ويقولون شيء في هذا الباب، وأيضا يعني قسم آخر وهم أيضا الأشاعرة والمعتزلة وما إلى ذلك، فيقولون ولا عن وجوب. إذن عن اختيار لا عن إيجاب، لا عن إيجاب كما هو خلافا للحكماء، ولا عن وجوب خلافا للمعتزلة. ومعنى هذا الكلام معناه، ومعنى لا عن إيجاب أن أي أنه تعالى تصدر عنه أفعاله باختيار، تصدر عنه أفعاله باختيار لا بغيره، لا بغيره. كما ذكرت فإنه لا مكر له سبحانه وتعالى كما تقول الحكماء، يعني تصدر عنه أفعاله باختيار خلافا للحكماء كما شرط، فإنهم يجعلونه علة وطبيعة تحصل آثارها من غير اختيار كالعلة ومعلولها والطبيعة ومطبوعها. وهذا كله هذا كلام ديال الفلسفة، هذا كلام ديال الفلسفة، والشرع منزه على مثل هذه الصفصفة، الصفصفة كما عفوا. ومعنى قوله ولا عن وجوب، إذن عطاء عن اختيار لا عن إيجاب ولا عن وجوب، أي أنه لا يجب عليه تعالى ذلك، فحينما يعطي هذا أو يعطي هذا فليس واجبا في حقه سبحانه وتعالى، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأنه يجب عليه فعل الصلاح والأصلح، ولكن ورد بأنه لو وجب عليه، أي لو وجب عليه لما وقعت محنة دنيا وأخرى ولا تكليف بأمر أو نهي، لأنه لا بطل الدين، لأنه وشنو الدين؟ الدين كما أقول دائما أيها الأفاضل هو مبني على فعلين، افعل هذا ولا تفعل هذا، فأنت مأمور بأن تفعل المأمورات وأن تلتزم المأمورات، وأنت مأمور أيها الأفاضل بأن تجتنب المنهيات، إذن افعل هذا ولا تفعل هذا. وإلى ذلك يشير ابن القيم في نونيته، والأمر والنهي الذي هو دينه، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. إذن والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهديان. فالذي يقول خلاف الكتاب والسنة فإنما هو يهدي، من يقول بخلاف الكتاب والسنة فإنما هو نوع من الهديان. لذلك فالشرع هو الكتاب والسنة، وأن تلزم ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم يعني أبي بكر وعمر وطلحة والبخاري ومالك، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن ف ومعنى قوله وأسأله المزيد من فضله، ومعنى قوله من فضله أي ما تفضل به على عباده من إسداء غاية الإحسان إليهم. فالإنسان أيها الأفاضل المتأمل في نعم الله عز وجل عليه، والله يعني أحيانا يجد الإنسان نفسه مقصرا، يجد الإنسان أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يرفع عينيه حياء لما أسداه الله عليه وأسداه عليه من نعم، ونعم الله سبحانه وتعالى تترى علينا. يكفي الإنسان لو أراد الإنسان نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة الأكل، نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة، ومع ذلك تجد الإنسان لا يقدر حقيقة هذه النعمة. لذلك أخي الكريم إذا أردت أن تقدر وأن تعلم حقيقة هذه النعمة انظر إلى من يعني حرمها، شوف أنت أقل نعمة، شوف يرشم دابا يرشم شي واحد ما تي، شوف يرشي واحد لا ما تيحس لا يحرك صور، وهكذا دواليك. فلا تعرف قيمة النعمة أخي الكريم إلا إذا فقدتها. لذلك من القواعد التي ينبغي لا يعني نغفل عنها أن النعمة إن شكرت قرت، حينما تشكر نعم الله عز وجل وتعرف قيمتها فإنها تقر وتثبت لكن إن كفرت أي إن جحدت فإنها تفر. فما أحوجنا أيها الأفاضل إلى أن نشكر نعم الله علينا ونسأله سبحانه وتعالى المزيد. إذا نجد قوله من فضله أي ما تفضل به على عباده من إسداء غاية الإحسان إليهم. فمن من فضل للتعدية ويصح كونها للتعليل أي بسبب أي من أجل اتصاف بسائر صفات الكمال سبحانه وتعالى. ولا يسأل ولا يسأل بالحقيقة إلا من هو كذلك. إذن لا يسأل حقيقة حتى في العرف إلى بوتيت إذا بتوليتش تقولوا العوام قال لك إذا تبتليتي بالسعايش قصد الجور الكبار. إذن فأنت حينما تسأل تسأل صاحب الكمال صاحب الشأن الذي خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أنت طرق الباب ومن أدام طرق الباب يوشك أن يفتح له. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى وأسأله المزيد من فضله وكرمه. وقوله وكرمه فيه الوجهان المذكوران وهو بذل أي البذل أي إعطاء الكثير لغير علة أي دنيوية أو أخروية وضده اللؤم. الكرم ضده هو اللؤم. ويطلق الكرم بمعنى إيثار الصف عن الجاني فهو سبحانه وتعالى يبذل ويعطي كل النمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فعطاء الله عز وجل ما كان محظورا على طائفة دون طائفة. فهو سبحانه وتعالى يعطي حتى الكافر يعطيه. كل ذلك استجراج وكل ذلك من باب إيش؟ من باب الامتحان. فالذي يوفق إلى التوحيد وإلى تحقيق التوحيد فإنه أيها الأفاضل يعيش في جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة. والذي حرم التوفيق إنه التوفيق ديال مولانا الذي حرم التوفيق فإنه يعيش مثل البهيمة. لذلك الذي يأكل ويشرب واش درهم يأكلون ويتمتعون كما ويلهيهم الأمل. إذن فالذي يتمتع ويأكل بحل البهيمة هذا لا قيمة له. ويأكل ويشرب ويظن عند نفسه أنه في نعمة ولكنه لا فرق بينه وبين البهيمة. لماذا؟ لأنه لا يعرف قيمة تلك النعمة بل ولا يقدر قيمتها بل ولا يعرف منه من أين هي. بل أحيانا قد يظن عند نفسه أنه باجتهاده وأنه بكذا بكذا رزق ما رزق بينما الأصل أن الكل بفضل الله عز وجل. الكل من باب التفضل فهو سبحانه وتعالى يتفضل علينا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من نعمه وأن يرزقنا وإياكم شكرها. إذن قول المؤنف رحمه الله تعالى وكرمي قلت فيها الوجهان وبذل أي إعطاء الكثير لغير علة سواء دنيوية أو أخروية. وأيضا يأتي بمعنى إيثار الصف عن الجاني. فالإنسان قد يقع في المعصية وقد يقع في المخالفة ولكن الله سبحانه وتعالى يغفرها له وتصور معي أخي الكريم لو أن أحدنا أخطأ في حق الآخر فلا أظن أنه يغفره له يغفرها له بل أحيانا قد يذكره بها بين الفينة والأخرى. متى وقع بينهما يعني خصام يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. وربنا سبحانه وتعالى يغفرها ويسترها. فاللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. إذن وقوله كرم الكرم بسكون الراء كعدل يكون للمذكر والمؤنث. نقول رجل كرم وامرأة كرم. ومن عجيب ما يقال من الأمثلة القديمة: كل عيب يغطيه الكرم إلا عيب الدين. كل عيب يمكن يغطيه عيب الكرم. لذلك انظر بارك الله فيك، لو أن أحدك أحدا يحسن إليك فإنه يملكك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الناس إحسانه. فالإحسان يعني يرد ويكون سببا في الاستعباد. فحينما يحسن إليك شخص ما فإنك أحيانا لا تستطيع أن تقابله، بل أحيانا لا تستطيع مناقشته، بل أحيانا يعني قد لا تستطيع رفع عينيك فيه وأن تملأ يعني وأن تملأه هكذا نظرا. كل ذلك من باب الكرام ومن باب تقديرك لتلك النعمة. فكيف بربنا سبحانه وتعالى؟ فكيف بالمنعم بالذي خلق فسوى، بالذي خلقك في أحسن صورة، بالذي رزقك بعد أن خلقك ولم يترك هملا، بل أرسل إليك رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لقوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. صوروا شي واحد مباشر يدخل الجنة. لذلك قال الصحابة: ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انظروا بارك الله فيكم إلى هذا النص النبوي الصحيح، انظروا إلى مغزاه. فكم من أناس الآن تقول له: هذه السنة في كذا وكذا، هذا الذي التابت عن النبي في كذا وكذا، هذا الذي كذا وكذا، ويروم يمينا وشمالا، وأحيانا يرد، وأحيانا يعني يزمزر كما يقال، وأحيانا يبحث عن يعني بنيات الطريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال والمآل. إذن كل عيب يغطيه الكرم إلا عيب الدين. لذلك الدين حينما يكون فيه العيب فإنه يظهر. لذلك الكسر في الدين صعب. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم، قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الفتى من موجب النقم. وكل كسر الفتى وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتعلا: وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما تم وحي سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوب لمغتنم، إلى آخره. فالكسر في الدين صعب. لذلك هذا المثال، انظروا: كل عيب يغطيه الكرم إلا عيب الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا، نسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل كسرنا في ديننا، اللهم آمين. إذن ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما زال يتكلم، قال: وأشهد. إذن وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد، أي وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، أي وأشهد أي أعلم وأتحقق وأذعن وأقر وأعترف. كل هذه مصطلحات لمعنى أشهد. مش تعرفوا اللغة العربية وقيمة اللغة العربية؟ هذه اللغة التي مع الأسف يعني قل الاهتمام بها، إن لم أقول يعني تنكب الناس غيرها إلى ما يسمى باللغة الحية. إيه الحية؟ باش تلسعك راهي حية نيت. مع أنه لا مانع، لا نقول لا يجوز أن تتعلم لغة غير العربية أبدا، فهذا لا يقوله عاقل بل ها أن يقول أن يقوله صاحب دين، فأنت مطلوب من، لكن أن تبدأ بلغتك، أن تتقن لغتك، لأن بهذه اللغة تفهم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فأعداء الإسلام علموا أن هذا الفهم وهذا التصور لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن مبناه ومبدأه من اللغة، لذلك قطعوا الطريق. لذلك فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من مثل حلقات اللغة العربية، من تعلم ما يتعلق باللغة، وأن يبدأ بالمقدمة الأزرامية لابن أغرام الصنهاجي المتوفى 700 حسنت 723، واش قلنا؟ اش قلناش؟ حسنت امتى؟ شكون اللي مات امتى؟ 72 ولا 73؟ 72. اذا مات نحوي وولد نحوي، هذه تقييدات باش تقييد العلم وتتولد تعرف. وتوفى 723 ابن أجرام، وهذه المقدمة جميلة جدا فهي في النحو. ثم إن أضاف لها الإنسان ما يتعلق بمباحث الصرف مثلا، وأن يهتم ببناء الأفعال مثل بناء الأفعال لأحد العلماء التركيين وهو جميل جدا، ثم بعد ذلك يقرأ اللامية، إن اللامية إن بدأ بناء الأفعال سيستفيد كثيرا من اللامية، لأن هذا البناء بناء الأفعال مثل بناء الأفعال فهو اختصار للأبنية الصرفية الموجودة، وهو جميل جدا في بابه. ثم بعد ذلك إن شاء الله يذهب إلى المطولات كالألفية ويعني الحواشي و طرر وإلى آخره إلى آخره إلى آخره. إذن فتعلم اللغة العربية أيها الأفاضل مهم جدا في فهم كتاب الله تعالى وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول المؤلف رحمه الله وأشهد أي أعلم وأتحقق وأذعن وأقر وأعترف، وقد تأسى المصنف في ذكره للشهادة تأسى بما ورد في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، والحديث عام وإن حمل على خطبة النكاح والجمعة، والحديث عام وإن حمل على خطبة النكاح والجمعة. إذن قوله رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، فالإله في اللغة أيها الأفاضل هو المعبود، ومعناه لا معبود بحق موجود أو في الوجود إلا الله، وهذه الشهادة. لا ينبغي أن يقال لا معبود إلا الله، فهذا خطأ من حيث التعريف. لماذا؟ لأن ما أكثر المعبودات، ولكن الصواب أن تقول لا معبود بحق، إن الذي يعبد بحق هو الله، وغيره من المعبودات إنما تعبد بالباطل وما أكثرها. فهناك من يعبد الهوى، هناك من يعبد التوبة، هناك من يعبد المال، وكل ذلك جاء فيه نصوص. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، الصحيح تعس عبد الخميصة، تعس واش؟ وانتكس، وإذا شيك يضربته شيشك فلن تقش، خرج منه. إذن ف القضية أيها الأفاضل ما أحوجنا، إذن فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق، فالذي يستحق العبودية هو الله سبحانه وتعالى. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى لا إله أي قلنا لا معبود بحق موجود أو في الوجود إلا الله بالرفع البدلي من الضمير المستتر في الخبر المقدر العائد على اسم لا، إنه إلا هذا الاسم التي يأتي بعد إلا إما أنه يرفع علش على الاستثناء تكون مرفوع ينصب نصب تكون في الاستثناء يرفع على البدلية، إما أن يرفع على البدلية أو أن ينصب على الاستثناء. قلنا إما أن يرفع على البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدر العائد على اسم لا على المختار عند أبي حيان وهو الأشهر، وقيل على البدلية من لا إله لأن محل مع اسمها رفع بالابتداء ويجوز نصبه على الاستثناء لا على البدل من اسمها، لأن لا إنما تعمل في نكرة منفية لا تعمل في نكرة منفية، ولفظ الله معرفة مثبت. إذن قوله لا إله إلا الله وهنا لاش أخبركم شوية لا إله إلا الله عند جوج ديال الأركان أشنا هو ها اللي بغيت زيد صبع باش مزيان زيد نعم لا إله نفي إلا الله إثبات شروطها وفقك الله لما أحبه. إذن قال في المعارج معارج القبول وهناك من نظمها في بيت واحد علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها بيت بيت واحد وتضبط به. لذلك هذه المسائل كلها راه العلم أيها الأفاضل يضبط هذه الأنظام وهذه التقييدات يضبط بها الإنسان العلم ما بقيش يحتاج بالتي نقلب في جوجل. العلم ما استقر في الصدر ما حصل في الصدور لا ما حصل في السطور. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القماطر. إن العلم دائما لذلك العلم فاز به الحفاظ ما كنتيش تحفظ شوف لك شي حرفة أخرى بتي العلم لا بد من أن تحفظ. وفي جميع العلوم عندك شو يقول لك لا أنا مثلا في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا لا هذا يتموه. لماذا؟ إن هناك قواعد وأسس تكون محفوظة. إذا ماشي أنت تجي وكذا لا زيدير على إذا فلا بد. لذلك فهناك من يشوش على مسألة الحفظ يقول أن هذا زيدتم كذا إلى آخره لا. فالحفظ هو الأصل والأساس وعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عمارة وحكاية وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يهزه بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يجمل إلا بالأدب والأدب النافع حس السمت وفي كثير إلى آخره إلى آخره إلى آخره. العلم لا بد فيه من تحفظ ما تحفظ شوف لك شي حرف أخويا. إذن فلا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض. لذلك باش تعرفوا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم اش قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه واش وحسابه على الله وكفر. ماشي ما يكفي تقول لا إله إلا الله لا بد أن تعرف التوحيد والشرك فتعرف التوحيد فتلتزمه وتعيش عليه وتدعو إليه، وتعريف الشرك فتحذر منه وتبين مغبته إلى آخره، وأن تعرف السنة وتلتزمها وتعيش عليها وتحيا من أجلها، وتعريف البدعة فتفر منها وتحذر منها وإلى آخره إلى آخره إلى آخره. إذا باش بعد الدليل صحيح مسلم، من قال إله إلا الله وكفر بمعدوم من دون الله ونواقض لا إله إلا عشرة، هذه الأمور أصلا مرتبطة بيش بالعقيدة والتوحيد أكثر، ولكن لا بأس نمر عليها، ولعلنا إن شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال. وإلى فرصة أخرى نهيب بإخواننا مرة أخرى بأن يجتهدوا في حفظ المتن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.